يقول الناظم رحمه الله: وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في المباحث المتعلقة بالفعل المتعدي، وذكرنا جملة من مسائل هذه الترجمة. نعم. وعد لازم. قال وعد لازم بحرف جر وإن حذف نصب المجر نقلا، لأنه أن يطردوا. قال وعد لازما، ذكرنا فيما مضى بأن الفعل ينقسم باعتبارات كثيرة، ينقسم أقساما كثيرة باعتبارات متعددة، من حيث اللزوم والتعدي ينقسم إلى فعل لازم وفعل متعدي، وتقدم شرح هذا. فقلنا وذكرنا بأن الفعل اللازم هو الذي يكتفي بمرفوعه ولا يطلب مفعولا به. يقول ابن مالك: وعد لازما بحرف جر، أي إذا وجد فعل لازم لكنه يطلب مفعولا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يطلبه من جهة المعنى، يطلبه من جهة المعنى، فلك أن تعدي هذا الفعل اللازم بحرف الجر. وعد لازما، أي عد فعلا لازما يطلب مفعولا في المعنى من جهة المعنى. وعد لازما بحرف جر. قول مرة زيد بالمسجد، فالمرور ها هنا يطلب مفعولا به من جهة المعنى اللي هو المسجد، فهنا لا سبيل إلى التعدية إلا بحرف الجر، فتقول مر زيد بالمسجد أو مررت بالمسجد، وهكذا جلست في الدار. إذا أردت بهذا الفعل أو إذا طلب هذا الفعل مفعولا به من جهة المعنى، أردت أن الجلوس كان، فهذا يطلب مفعولا به من جهة المعنى، وهو فعل لازم، فلا سبيل إلى ذلك إلا بحرف جر. فتقول مثلا جلست في الدار، جلس زيد في الدار، وهكذا. وعد لازما بحرف جر، فالفعل اللازم إذا تعدى فإنه يتعدى بحرف الجر. وإن حذف النصب للمنجر، وإن حذف النصب للمنجر، إذا حذف حرف الجر، إذا حذف حرف الجر فيكون الاسم المجرور منصوبا، يكون الاسم المجرور منصوبا إما على السماع وإما على الاضطراد. إما على السماع يعني يكون منصوبا فيما ثبت فيه نقل عن الإعراب، وقد يكون مضطردا على حسب ما سيذكره ابن مالك رحمه الله. وإن حذف فالنصب للمنجر، نصب هذا المنجر منه سماعي ومنه مضطرد. السماعي اللي هو طريقه النقل، يعني يتوقف فيه على ما جاء فيه نقل عن العرب ولا يصح ولا يكون قاعدة مضطردة نقلا، كما في قول الشاعر: شاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام، تمرون الديار أي بالديار، فهذا ليس على إطلاقه، حذف الباء هنا ليس على إطلاقه، ففيما ثبت فيه نقل تمرون الديار، أصل تمرون بالديار نقلا. وفي أن من أمثلته: أليت حب العراق الدهر أكله، والحب يأكله في القرية السوس، حب يأكله في القرية أو في القرية السوس، آليت حب العراق، أي آليت على حب العراق الدهر ناكله. فهذا وقوف على ما جاء به النقل وليس مضطردا. حذف الباء، حذف الباء في قول الشاعر تمرون الديار أي بالديار لا يضطرد، وإنما يكون فيما ثبت، وهكذا. يعني فليس عفوا، ليس كل حرف جر يحذف إلا ما جاء به، إلا ما جاء به السماع والنقل، وكذلك في على، وهكذا. تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرم، هذا فيه حذف بائي الجر. ومثال آخر: أليت حب العراق الدهر يأكله والدهر يأكله في القرية السوس، أي أليت على في حذف على. لكن هذا ليس مضطردا في جميع حروف الجر. نقلا نقلا: وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. نقلا: وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. أما مع أن وأن فنصب الاسم بعد حذف حرف الجر مضطرد، وذلك لطول الجملة بأن وأن. قل عجبت أن يدو، أصلها عجبت من أن يدو. قل عجبت أن يدو أصله مجرور، لكن صار في محل نصب بعد حذف حرف الجر، بعد حذف حرف الجر حذفا. وفي أنه أن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدو. يدو من الدية، ودوه إذا دفعوا ديته. قل عجبت أن يدو أصلها عجبت من أن يدو، عجبت من أن يدو. فمثل هذا يحذف فيه حرف الجر ويكون في محل نصب متى ما وجدت أن وأن. قالوا: لكن هذا بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس، بشرط أمن اللبس. كيف أمن اللبس؟ يعني إذا وجد لبس بأن كانت الجملة تحتمل يعني أكثر من حرف جر يقع التنافي بينهما في المعنى، فهنا لا يجوز الحذف. قل مثلا: رغبت في أن يحضر فلان، لا يجوز الحذف. يمكن تقول رغبت في أن يحضر أو رغبت عن أن يحضر، فيتنافى المعنيان وتتنافى الجملة. رغبت في أن يحضر، رغبت عن أن يحضر، أنت لا تريد حضوره. فإذا وجد لبس فالأصل هو عدم الحذف. الأصل فإذا أمن اللبس جاز الحذف وكان ما بعد المحذوف في محل نصب. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. إذا وجدت جملة فيها مفعولان وكان أحدهما فاعل في المعنى بلا شك، فالأصل أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على ما كان مفعولا به في المعنى. قل ألبس من زاركم نسج اليمن. بمثال آخر: ألبس زيدا العمامة. هذا هو الأصل، لأن زيدا هو في المعنى فاعل وإن كان في اللفظ مفعولا. تقول مثلا: ألبست زيدا العمامة. الأصل أن تكون لفظة زيد قبل لفظة العمامة، لأن زيدا فاعل في المعنى، لأنه هو الذي يلبس العمامة. واضح؟ كألبس من زاركم أي زائركم نسج اليمن. فالأصل أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على ما كان مفعولا به في المعنى، والكل مفعول من حيث اللفظ. والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم، اللي هو اسم موصول، ألبسا من زاركم الذي زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما. ويلزم في الصورة الأولى جواز الوجهين مع ترجيح تقديم الفاعل في المعنى، لأنه الأصل يتقدم الفاعل في المعنى. هذه الصورة. الصورة الثانية: وجوب تقدم ما كان فاعلا في المعنى. قال: ويلزم الأصل لموجب عرى، وذلك إذا أدى تأخير المفعول به الذي هو فاعل في المعنى إلى لبس. تقول مثلا: أعطيت، قل إن شئت قلت، ملكت زيدا عمرا، فأردت أن المملك هو زيد وأن المالك هو عمر، فهنا تأخره يؤدي إلى لبس وخلل في المعنى. فهنا يجب أن يتقدم ما كان فاعلا في المعنى على ما كان مفعولا في المعنى، والكل مفعول على كل حال. واضح؟ لأنك تريد بأن زيدا هو الذي هو المملوك وعمر هو الملك، فلو قلبت هذا يؤدي الاختلاف، تقول ملكت عمرا زيدا، هذا يؤدي الاختلاف. ويلزم الأصل اللي هو تقدم الفاعل في المعنى على المفعول به في المعنى لموجب عراء، كما في هذا المثال لوجود اللبس. أيوة. وحذف فضلة لا وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، والعكس أحيانا وهو وجوب تأخير ما كان فاعلا في المعنى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، ترك ذاك الأصل حتما قد يرى في صور تقدمت الإشارة إلى بعضها، كما في الصورة التي تقتضي أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، تقول مثلا أعطيت زيدا كتابه، أعطيت زيدا كتابه، أو أعطيت عمرا دراهمه، أعطيت عمرا دراهمه، أو يعني الأمثلة في هذا الباب كثيرة. مثلا حليت أو ألبست زيدا عمامته، عمامة فاعل في المعنى. الأمثلة كثيرة، من الأمثلة كذلك في هذا الباب أن يكون محصورا، أن يكون المفعول به الذي هو فاعل في المعنى محصورا، فيجب تأخيره. ما قل ما أعطيت الكتاب إلا زيدا، ما أعطيت الكتاب إلا زيدا، ما ألبست نسج اليمن إلا عمرا مثلا، وهكذا. فهذه من الصور التي يجب فيها أن يتأخر المفعول به الذي هو فاعل في المعنى، فمن الصور أن يكون محصورا، ومن الصور أن يتعلق به ضمير، أو أن يتعلق بالمفعول الآخر ضمير، ويمتنع أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، فيتقدم ما كان مفعولا في المعنى عليه. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حسر. ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون وحذف فضلة أجز إن لم يضر، وحذف فضلة أجز، وحذف فضلة أي المفعول به يجوز حذفه إن لم يضر، ولا كثير في القرآن. فأما من أعطى واتقى وصدق، أعطى اتقى ماذا أعطى، وهذا من معاني الحذف، توسعة المعنى وإفادة العموم. فأما من أعطى واتقى حذف المفعول به، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ماذا يعطيك. وحذف فضلة أجز فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر ذلك الحذف، أما إذا أوجب ذلك الحذف ضررا فلا يجوز الحذف. من الصورة في هذا ذكرها ابن ميل، يقول كحذف ما سيق جوابا أو حسر، كحذف ما سيق جوابا أو حسر، كقولي لك مثلا من أكرمت فتقول أكرمت زيدا، لا يصح أن تحذف لفظة زيد لأنها المقصودة بالسؤال، قل أكرمت تحذف، لا يصح، هذا لا يصح، لأنه ضرر يؤدي إلى ضرر، ويؤدي إلى اختلال في المعنى، أو على الأقل يؤدي إلى خفاء في المعنى. عود كحذف ما سيق، كحذف ما سيق جوابا أو حصر أو ما كان محصورا، تقول مثلا ما أعطيت إلا المجتهدين، أو ما أعطيت المال إلا المجتهدين، أو ما ملكت الكتب إلا المجتهدين، فحذف ذلك المفعول به يؤدي إلى خفاء في المعنى، ويؤدي إلى فساد في المعنى. قل مثلا ما أكرمت إلا زيدا، ما أكرمت إلا زيدا، أو ما عاقبت إلا عمرا، فلا يصح حذف المفعول به لأنه يؤدي إلى فساد في المعنى، إلى تغير في المعنى، يقول المعنى ما عاقبت أصلا، لا تريدها، تريد ما عاقبت إلا فلان، وهكذا. فهذه من الصور التي لا يجوز فيها حذف الفضل. ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. ويحذف الناصبها إن علم، يحذف الناصب، قد يكون الناصب قد يحذف الناصب حال العلم به اللي هو العامل في النصب. قل من أكرمت؟ قل زيدا، يجوز حذفه لأنه معلوم دل عليه السؤال. من أكرمت؟ قل زيدا، فهذا حذف العامل للعلم به. أصل الكلام أكرمت زيدا، حذف لأنه ذكر في السؤال. يحذف الناصب هين علم. نعم. وقد يكون حذفه ملتزما، احيانا حذف عامل النصب او حذف العامل عفوا هو عامل النصب هنا يكون ملتزما، كما في النداء وفي الترخيم وفي الاشتراك. العامل قل محذوف والمذكور الى ما هو مفسره. خلينا في الدرس السابق، مضمر اسم سابق فعلا شغال عن نصب لفظه سابقا انصبه بفعل اضمر حتما موافق لما قد اظهر، واضمار ذلك الفعل واجب. واجب لأنه قد ناب عنه مفسره، فهو عوض عنه ولا يؤتى بالبدل والمبدل منه. ففي هذه الصور صور كثيرة. يا زيد، يا طالعا، يا طالبا علما، العامل أنادي طالبا علما، وهكذا. فهناك أبواب يجب أن يحذف فيها عامل النصب، ويحذف الناصبها يعني ماذا قد يكون حذفه ملتزما. التنازع في العمل، التنازع عاذنا الله منه، من التنازع في الاختلاف والشقاء. المقصود بالتنازع هنا تنازع في العمل، في المعنى واللفظ، تنازع في اللغة. هذا باب التنازع، وهو من أعسر أبواب النحو لم يكن أعسرها في الألفية خصوصا، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى تناول مسائله بوضوح في مطلع الأبيات، وختم ذلك بأبيات فيها غموض. ذلك الغموض حمل بعض الشراح على أن يقول الواحد منهم وفي كلام ابن مالك تخليطه، لكن ليس الأمر كذلك، ليس في كلامه تخليط، كان دقيقا، لكن تناوله للمسألة كان فيه شيء من العسر. وهي المسألة الأخيرة سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله، المسألة الأخيرة ويسمى ببيتي الفرس، سأذكر لكم بيتي الفرس. التنازع، ما هو التنازع؟ التنازع، التنازع عرفه المكودي رحمه الله تعالى بأنه بأن يتقدم عاملان ويتأخر عنهما عامل معمول واحد، كل من العاملين يطلبه من جهته. هذا هو التنازع، أن يتقدم عاملان وأن يتأخر معمول واحد، كل من العاملين يطلب ذلك المعمول من جهته يطلبه. مثال سهل، قام وقعد زيده، قام وقعد زيد، عاملان في معمول واحد، هو تنازع سهل. لكن الذي عسره على كثير من الطلاب بعض المسائل التي ذكرها بعض النحاة، إلا هو أمر فيه سهل إن شاء الله، سنحرص على تيسيره وتسهيله. قام وقعد زيد، من القرآن قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني قطرة أفرغ، آتوني أفرغ، فآتوني يطلب القطر من جهة المعنى، أفرغ عليه قطرة يطلبه من جهة المعنى، آتوني أفرغ عليه قطرة. هاء كتابية، هاء كتابية، اقرأوا كتابية، واضح. آتوني قطرة أفرغ عليه قطرة، آتوني قطرة أفرغه عليه، آتوني أفرغ عليه قطرة. هاء مقرأ كتابية، هاء كتابية، اقرأ كتابية، واضح. فهذا مثال التنازع. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. قال رحمه الله إن عاملان اقتضيا، إن عاملان سواء كان العاملان اسم عمله فعلين كما مضى، آتوني أفرغ، قد يكون العاملان فعلين وقد يكون اسمين، قد يكون اسمين وقد يكون احدهما فعلا والاخر اسمين. فقد يكون قد يكون العاملان فعلين كما في قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا. وقد يكون العاملان اسمين وعيت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا قال الشاعر وعيت مغيثا مغنيا من أجرته من أجرته هو المعمول وعيت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا. هذا مثال لورود العاملين اسمين قد يكون أحدهما اسم آخر فعلا كما في قوله تعالى هاء مقرؤوا كتابية هاء اسم فعل قرؤوا فعل واضح. العاملان اقتضيا في اسم عامل شرطا يكون عاملين العامل ها هنا الفعل أو الاسم ولا مدخل للحرف ها هنا. اقتضي الشرط كذلك أن يكون كل من العاملين يقتضي عملا في ذلك المعمول الواحد فيخرج بذلك إذا ما كان الذي يقتضي عملا في ذلك المعمول عامل واحد والآخر لا يقتضي عملا ويمثلون له ببيت الشهير لقيس قصيدته الشهيرة في الستين كرها لعلى مشان قصيدة الشهيرة لعيم صباحا أيها الطلول البالي اللي يقول ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال كفاني قليل من المال. بعض الكوفيين وقع له وهم فعد هذا من باب التنازع والتحقيق وأنه ليس منه ولم أطلب جملة اعتراضية لو كانت باب التنازع يؤدي هذا إلى تناقض كفاني قليل ولم أطلب قليل كفاني قليل ولم أطلب قليلا كفاني ولم أطلب يكفيني القليل ولم أطلب ها هنا جملة اعتراضية فلم أطلب ليس عامل لا يقتضي عملا فهنا العامل واحد وعندنا في التنازع لابد من تعدد العامل يكون عاملان والمعمول واحد وهكذا. فقلنا نعم أن يقتضي أن يقتضي كل منهم العمل فيخرج بذلك إذا اقتضى أحدهم العمل دون الآخر كما في الجملة الاعتراضية التي ذكرناها في بيت امرئ القيس أو بأن يكون العامل الثاني مؤكدا للعامل الأول فأين إلى أين النجاة أو النجاة بغبرتي أتاك أتا أو أتاك أتاك اللاحقون أحبسي أحبسي هذا توكيد وليس من باب التنازع أتاك أتاك أو أتاك أتاك بحسب الرواية أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي هذا ليس من باب التنازع. عاملان اقتضيا في اسم عمل عاملان متقدمان يقتضيان في اسم متأخر عملا نعم عاملان يقتضيا في اسم عمل قبل لابد أن يتقدم العاملان على هذا المعمول فللواحد منهما العمل فللواحد منهما العمل. فالنحاة متفقون على أنه يصح عمل كل واحد منهما لكن اختلفوا في الأفضلية أيهما أولى بالعمل. قال البصريون بأن العامل في ذلك الاسم الظاهر إنما هو العامل الأول وأما الثاني فيعمل في ظله. والكوفيون قالوا العامل هو الثاني البصريون قالوا العامل هو الأول لسبقه ولكثرته في كلام العرب ولأنها لغة القرآن. كيف؟ والثاني أولى إيه؟ والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسه. الثاني اللي هو الثاني صحيح. أنا وهمت. فالعكس. البصريون قالوا الثاني لقربه. الثاني لقربه ولأنها لغة القرآن الكريم. والكوفيون قالوا العامل هو الأول لسبقه والأظهر والله تعالى أعلم هو مذهب البصري هو ترجيح أن يكون العامل هو الثاني. هناك أدلة كثيرة على هذا خاصة من القرآن الكريم ولأن الأصل في العامل أن يتصل بالمعمول وهذا الوارد في القرآن أكثر القرآن وهذا هو الوارد فيه هاء مقرؤوا كتابية لو كان العامل هو هاء نحن سيأتينا قاعدة أن العامل والمهمل، العامل يعمل في الاسم الظاهر والمهمل يعمل في ضميره. لو كان العامل هو هاء لقال هاء مقرؤوه كتابيا، هاء كتابيا. فالعامل العامل يعمل في الاسم الظاهر والمهمل يعمل في ضميره. فلو كان العامل هو هاء لقيل هاء مقرؤوه كتابيا. لما قال تعالى هاء مقرؤوه كتابيا دل على أن العامل هو قرؤوا، وأن هاء عامل في ضميره. نفس الشيء في آية أخرى آتوني أفرغ عليه قطرا. لو كان العامل الأول العامل الثاني في ضميره فقيل آتوني أفرغه عليه، أفرغه عليه قطرا، أن يكون الثاني عاملا في ضميره. فهذا يعني كلام العرب يكثر في كلام العرب أن يكون الثاني هو العامل في باب التنازع، وهي لغة وهو الوارد في القرآن. والثاني أولى عند أهل البصرة، الثاني أولى يعني الثاني أولى بالعمل. قلنا كلاهما يصلح لأن يكون عامل، لكن الثاني أولى بالعمل عند البصريين، الثاني أولى عند أهل البصرة. نعم. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، واختار غيرا وغيره الثاني هو الأول، أي اختار الأول، اختار عكسا، يعني عكس الأول هو عفوا عكس الثاني هو الأول. واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، وعكس الثاني هو الأول. غيرهم أي غير البصريين ذا أسرة، أي حال كون هذا الغير ذا أسرة، والأسرة الرهط أي صاحب جماعة وقوة، أي قال به جماعة كثيرون من الكوفيين. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. نعم قول. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم. أعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزم. وأعمل المهمل في ضمير ما. عندنا إذن عامل ومهمل. إذا سلكنا مسلك البصريين فالعامل هو الثاني ويكون الأول مهملا. ذاك المهمل يكون عمله في ضمير الاسم الظاهر، فالعامل يعمل في الاسم الظاهر والمهمل يعمل في ضميره. عاود وش قال؟ وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه. وأعمل المهمل أي أعمل المهمل، وهو الأول على مذهب المصريين والثاني على مذهب الكوفيين. وأعمل المهملة في ضمير ما، أي في ضمير الذي تنازعه، وهو الاسم المتأخر هو المعمول وحده. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعه والتزم التزم. والتزم التزم من التطابق بين الضمير والاسم الظاهر، لأن الاسم الظاهر يكون مفسرا لذلك الضمير، فلا بد من تطابقهما في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث هكذا. والتزم التزم كذلك من ذكر العمدة وحذف الفضلة كما سيأتينا. الضمير إذا كان عمدة، إذا كان فاعلا مثلا أو كان مبتدأ مثلا، فإنه يذكر، بخلاف الفضلة فإنه يحذف في بعض الحالات وقد يؤخر في حالات أخرى. والتزم التزم مما سيأتي ذكره. كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك. كيحسنان ويسيء ابناك، بناك ابنكما خطأ. كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك. كيحسنان ويسيء، شوف يسيء هو العامل ويحسنان هو المهمل. ما الدليل؟ المهمل يعمل في الضمير والعامل يعمل في الاسم الظاهر. واضح. فيسيء هو العامل، يسيء ابناك عامل في الاسم الظاهر، يحسنان مهمل فيعمل في ضمير ذلك الاسم الظاهر. كيحسنان ويسيء ابناك على طريقة البصري، وقد بغى واعتدى يا عبداك على طريقة الكوفيين. بغى العامل هو الأول، هو العامل بغى عبداك. واعتدى يا هذا هو المهم، لأنه عمل في ضميره في ضميري اسم الظاهر وقد بغى واعتدى يا عبدك. ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمار لغير رفع أوهلا. هذه مسألة مهمة تحتاج فقط إلى شيء من تركيز. ولا تجئ مع مهمل أول قد أهملا. نعم ولا تجئ مع أول قد أهملا. إذن هنا هذه المسألة هي على طريقة كوفيان البصري. البصري ولا تجئ مع أول قد أهمل. إذن المهمل هو الأول والعامل هو الثاني. المعمل هو الثاني. قال لك ولا تجئ مع أول قد أهمل. زيد بمضمار لغير رفع أهمل. يعني إذا كانت عندنا جملة هي من قبيل التنازل العامل فيها هو الثاني والمهمل فيها هو الأول. بعمله. وهذا يقتضي أن يعمل الثاني في الاسم الظاهر ويعمل الأول في الضمير. والحال أن ضمير المهمل اللي هو الفعل الأول جاء منصوبا ولم يأتي مرفوع لغير رفع أوهل. أي جاء أهلا لنصب لا لرفع. يعني جاء في محل نصب ولم يأتي في محل رفع. فهنا يجب حذفه. قال لك إلا إذا كان خبر. يعني إذا جاء مفعولا به مثلا فيجب حذفه. مثال قول مثلا ضربت وضربني زيد. هي أصل الجملة ضربت زيدا وضربني زيد. يقولنا ضربت زيدا وضربني زيد. هذه ليست باب التنازع لأن التنازع يكون بعمل عاملين بطلب عاملين لمعمول واحد إن المعمول متعلق. لكن إذا أردنا أن نسوقها أو أن نصوغها أو أن نصوغ منها تنازع ماذا نقول؟ ضربت وضربني زيد. شوف ضربني زيد العامل هو الفعل الأول ولا الثاني؟ الثاني بدليل قولك ضربني زيد فيطلب فاعلا. زيد جاء مرفوعا. طيب ضربت أين المفعول به؟ فهنا جاء الفعل الأول مهملا وهو يطلب ضميرا. هل هو الضمير في محل رفع ولا في محل نصب؟ في محل نصب. لا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا. إذا جاء يعني مستحقا للنصب فقال لك لا تذكر. فهنا يجب حذفه. قل ضربت وضربني زيد. قل ضربت وضربني زيد. فلا تأتي بذلك الضمير وبل يجب عليك أن تحذفه. قال ابن مالك بل حذفه الزم. يجب حذفه لأنه كتقول مثلا كتقول ضربته وضربني زيد الضمير على أي شيء يعود. ضربته وضربني زيد. ضربته ضربت من؟ واضح مفسره متأخر. فهنا يجب حذف الضمير. قل ضربت وضربني زيد بل حذفه الزم. قال لك إن يكون غير خبر وأخرانه إن يكون هو الخبر. قال لك إلا إذا كان خبرا. إذا كان خبرا فيذكر لكن يذكر متأخرا. نجيب مثال. تقول مثلا ظننت زيدا. الجملة الأولى ظننت زيدا قائما. أنا ظننت زيدا قائما عن بليرو قائم حتى هو ظنني قائم. ظننت زيدا قائما وظنني هو قائما. نركب الكلام. ظنني وظننت زيدا قائما. ظنني وظننت زيدا قائما. أيهما العامل وأيهما المهمل؟ الأول والثاني هو العامل. شوف دائما العامل يعمل في اسم الظاهر. الثاني هو العامل. ظننت زيدا قائما هو يعمل في اسم الظاهر. ظننت زيدا قائما. ظنني هي المهمل. ظنني إذا سيعمل في ضمير. سيعمل في ضمير لكنه ضمير نصب. ها هنا ضمير نصب. قول الأصل أن يحذف. نقول لك صحيح يحذف لأن ضمير الرفع هو الذي يذكر لكن ما لم يكن خبرا. إذا كان خبرا فإنه يذكر متأخرا. فماذا تقول العرب في مثل هذا؟ تقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. أي وظنني إياه. لأنه لو كان تقول ظنني إياه لا يعود على شيء. سيعود على متأخر في اللفظ ورتبة. ظنني إياه وظننت زيدا قائما. فهمت؟ تقول ظننت وظنني نعم ظنني وظننت زيدا قائما إياه. أخرنه إن يكن هو الخبر ضعلهم فيها بركة زفا لكم بيت الفرز نخلهم غدو لما فيه ما العسر. إذا فهمت هذين البيتين الذي سيلي الأمر فيه سهل، لأن الإشكال في البيتين الأخيرين أن الطالب هو يدرسهما يتوهم التنازع، وعند التحقيق هما ليس من التنازع في شيء. فلعلنا نكتفي بهذا القدر. واش غادوا تجوا ولا تصوموا؟ انا ما عنديش مشكل، جوا تكسروا واللي ما يقدرش يشد هذيك حاجه اخرى. واش رايكم؟ ما تجوش نديروا الانتخابات نديروا الفوط ولا واش رايكم؟ جو كاين ماتش صح؟ شكون والله منه. ما يقول يغلقوها طريق كيف ندير؟ ها ديروا ما ديروا اجلوها ان شاء الله اجلوها الى نحن عندنا الوقت ضيق ما دورة فيها شهر وشهر وشويه وزياده يوم واحد يعني يوم واحد يسوي 15000 و 5 مليون يعني يومان تساوي 40 بيت تقريبا هذا يعني اثر جدا الرياضة وقت هذا الكرة هذا الماتش تاع الصباح غدوة الساعة تاع الليل ان شاء الله ما كاش كان قبل بالك يعني انتم كتكونوا خارجين وما يروحوا يلعبوا ما كاش فلا لا احنا المفروض ان شاء الله نقبلوا قبيل العشاء اليوم فقط تاخرنا لان توضيت وكذا فما اذا موعدنا غدا ان شاء الله موعدنا غدا قبل المغرب ان شاء الله وبعده ان شاء الله واللي ما يقدرش يسامحنا جزاكم الله تعالى خير جزاء حفظكم الله ورعاكم وبارك فيكم والحمد لله رب العالمين.